عبس الفخر حاضر وماضي هم ملوك أسلالة يطيبها من سلاله وابو سعد أموك بحلقة العدو شوك أقوله وقبلي من الناس قاله بني ومن بين الرديبة بمسكوك أمر من المعبود جل جلاله العفني لو يملك ملايين في بنوك ما هو العنا من نصاه عناله عاللازم المحتاج مقيد وممسوك قد حالا يوم يحوجك له عسى ما هو مبروك وهو عسى ما فال الأجواد فالا على جنبي يرخي له الكيس والبوك عن ابن عمه قصرة الحبالة لو يملك روس أموال إبليس مملوك واللي ملك إبليس مالي ومالا ما ورد الهقوه على ظن وشكوك خبل على ما قيل حسب احتمالا لصار ما هو هقوتي في بلد أموك عساه حظ السعي يا سعد من ضاقت عليه لجالا رمز الرجال اللي لعدوك وصلوك في وقتنا الحاضر وعصر الجهالة كم فارس من فعلهم طاح متروك كم شيخ قوم منهم الموت شالا عبس الفخر حاضر وماضي هم ملوك أسلالة يطيبها من سلالة وابو سعد دموك بحلقة العدو شوك أقوله وقبلي من الناس قاله والناس لقالت حقيقة هرجم بلا برهان عيب ورزالة يا ابو عمر من يعرفونك ما سبوك ومن قدم المعروف ياخذ بدالة وانا مجيتك يا بيض الوجه صعروك له بعيب الرجل ينخاخ والله صراحة يا ابن أخي وانا أخوك أخوك وابن أخيك في كل حالة والله اللي أحبك ترى الخلق حبك حتى الخبول أهل الردى والنذالة واختار تقول تقول